كيف ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر. وبعد، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر وأنت عنا راض. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، رحمتك يا رب. والنهاردة هنقف إن شاء الله في باب جديد من أبواب الرحمة، وهو باب المسامحة في البيع وفي الشراء وفي القضاء. هؤلاء الذين يسامحون في البيع وفي الشراء وفي القضاء، الله عز وجل توعدهم بالرحمة. قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي رواية: إن الله عز وجل يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وفي رواية: وإذا قضى. يبقى في رواية وإذا قضى، ورواية وإذا اقتضى. الشاهد: رحم الله عبدا سمحا. سمحا معناها متساهلا، سهلا. راجل سهل إذا باع، سهل جدا في بيعه. إذا اشترى، سهل جدا في شرائه، ما يغلفش اللي بيشتري منه. إذا اقتضى، يعني إذا طلب حقه الذي له عند الناس، طلبه بلين، برفق، بسهولة، بسماحة. سمحا هذه صفة مشبهة تدل على الثبوت، معناها إن الراجل ده ثابت في هذا الحال، هو حال السماحة، حال السمح. راجل سهل، لين، هين، رفيق، قريب. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أو إذا اقتضى. الله يرحمه، الله يحبه. علشان كده بقول للحبايب: ما تيجي تشتري يا أخي الحبيب، أو ما تيجي تشتري يا أختي الفاضلة أي شيء، ما تدوخيش اللي انت بتشتري منه. أما تيجي تبيع لازم تبقى أمين. صفة الأمانة هذه صفة ملازمة للتاجر المسلم. المسلم أمين، صادق، لا يخدع ولا يخون ولا يكذب ولا يحلف كذبا. يعني ما يقولش: والله يا شيخ دي عليا بعشرة جنيه وهي عليه بخمسة جنيه. وبعدين قد تفاجأ أنه يحلف يقول: والله يا شيخ عليا بعشرة جنيه، وتفاجأ أنه بعالك بسبعة جنيه. بنقول له: تب من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن هناك ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم ما ترى؟ المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. التاجر المسلم لازم يبقى أمين، لازم يبقى صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة، سيدنا النبي في حديث رفاعة خرج على الصحابة، كان رايح يصلي، فلقى في مجموعة من الناس كده تجار قاعدين بيبيعوا ويشتروا، فنادى عليهم وقال: أيها الناس، يا معشر التجار. فكلهم رفعوا أعناقهم لسيدنا النبي ورمقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، يا ترى النبي حيقول إيه؟ بينادى عليهم حيقول إيه؟ قال: إن التجار يأتون يوم القيامة فجارا، إلا من صدق وبر واتقى. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين يا رب. فاحنا عايزين نتعود الصدق والأمانة، لا نخادع بعضنا وإحنا بنبيع، ولا نخادع الناس وإحنا بنشتري منهم، وفي نفس الوقت يبقى عندنا أمانة، أمانة في أخلاقنا، أمانة في تأدية الحق. ما تحكش على الناس وأنا ببيع منهم ولا بشتري منهم ولا أبخسهم حقهم، ما فصلش معاهم وضيع حقوقهم. ما يقوليش مثلا بمية جنيه أقول له بعشرة جنيه، حرام عليك. اتق الله، أدي الأمانة. ومن الأمانة إنك تبين عيب السلعة لأخوك المسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع طعاما، فسيدنا النبي ضرب كده بإيديه كده في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيه ده؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: هل جعلته أعلاه؟ خلتوش على الوش يبقى كل الناس تعرف أنه أصابته السماء؟ من غشنا ليس منا. سيدنا أبو هريرة يعدي على راجل بيبيع لبن فاتفاجأ أن اللبن ده مخلوط بالمية، قال له: ماذا ستقول لله عز وجل وماذا أنت صانع إذا طلب منك أن تفصل بين اللبن والماء يوم القيامة؟ أدوا الأمانة. تخيلوا، في حديث بيقول إن رب العزة جل جلاله يكفر الذنوب ويقبل التوبة عن كل الذنوب إلا خيانة الأمانة، وفي حديث ثاني أن القتل في سبيل الله يكفر كل الذنوب إلا الأمانة. يجي يوم القيامة هذا العبد فيلقى في النار ويقال له: ائت بأمانتك، هجيبها منين والدنيا خلصت؟ فينظر فإذا هي في النار في قاع النار، فينزل تحت يشيلها على كتافه بين منكبيه ويصعد فتزل قدمه، وكلما هم أن يخرج زلت قدمه، ويظل هكذا. بنقول خلي عندنا سماحة في البيع، سماحة في الشراء، سماحة في القضاء. سيدنا النبي لما جاله راجل بيطلبه بحقه فأغلظ عليه، فقام الصحابة يلومون هذا الرجل ويشتدون عليه: إزاي تكلم سيدنا النبي بطريقة دي حتى ولو لك حق؟ اسمع بقى سيدنا النبي تعامل معاه إزاي. قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وفي نفس الوقت بنقول لما يبقى لك حق اطلبه بالراحة، اطلبه بلين. في حديث إن اللي بينظر المعسر الله عز وجل يهون عليه ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من تجاوز عن معسر أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. برضو كمان في حديث آخر سيدنا النبي بيقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان باب الرحمة النهاردة اللي احنا وقفنا عليه باب المسامحة في البيع وفي الشراء وفي القضاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.